قال رحمه الله: سورة الأعراف، قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فعند من أسأله، وهذا قد تقدم معنا في تفسير البغوي، فلنسألن الذين أرسل إليهم عن أي شيء، عن أي شيء نسألهم هؤلاء الذين أرسل إليهم الرسل، نعم، عما أجابوا به رسلهم عند دعوتهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم، يسألهم الله عن إجابتهم للرسل، ماذا أجبتم المرسلين. فهذا السؤال يوجه إلى هؤلاء. ولنسألن المرسلين عن إجابة أقوامهم لهم، وأيضا عن التبليغ. ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ والتبليغ. لذلك رسول الله في حجة الوداع يقول: اللهم فاشهد أنني بلغت. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. فهو أمر عظيم، تبليغ الدين أمر عظيم. أخذ الله الميثاق على الدعاة وذروتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبلغوا دين الله. وهو قول ثقيل كما في الآية التي أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه بذلك: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إما أن تفعل وإما أن يفعل بك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا، وأعانه الله على التبليغ. ولولا عون الله سبحانه لأنبيائه ما استطاع أحد أن يبلغ دين الله، فإنه لا شك يدخل المهابة من قومه، لا سيما البلد جلها على الباطل، يرسلهم الله سبحانه وتعالى ويبعثهم في قوم على الشرك وعلى الجاهلية الجهلاء. فلا شك أن هذا أمر عظيم. ولولا حفظ الله لأنبيائه وعصمته سبحانه وتعالى لحصل ما أراد الله، أو لحصل غير الذي تروا، الذي علمناه وأخبرنا الله به. فإنهم أشراس على الدعاة، لكن الله يدافع عن أوليائه. قال: هذه الآية الكريمة تدل على أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة: فلنسألن الذين أرسل إليه. والذين اسم موصول، ومن أرسل إليه الرسل سيسأل. أن الله يسأل جميع الناس يوم القيامة، ونظيرها قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فهذه ثلاث آيات ترادف آية الباب التي في الأعراف: فلنسألن الذين أرسل إليهم. فهذه جملة من الآيات تدل على سؤال الناس الذين أرسل إليهم الرسل، وهناك آيات تخالفها. قال: وقد جاءت آيات أخرى، أي تخالفها في الظاهر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. هذا فيه نفي السؤال. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون. الآيات المتقدمة فيها إثبات السؤال: فوربك لنسألنهم أجمعين. وكقوله: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسأل المجرمون عن ذنوبهم. فهذه فيها أيضا نفي السؤال، أنهم لا يسألون. والآيات المذكورة فيها إثبات السؤال. فكيف الجمع بين هذه الآية؟ سيأتي أن أفضل ما قيل أو أحسن ما قيل أنهم لا يسألون سؤال استعلام، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ فالآيات التي فيها نفي السؤال المقصود نفي سؤال الاستعلام، فلا يسألهم الله سؤال استعلام. والآيات التي فيها إثبات السؤال يسألهم الله سؤال تقريع وتوبيخ لهم. هذا أحسن ما أجيب به. قال رحمه الله: والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه. الأول هو أوجهها لدلالة القرآن عليه، أي أوجه هذه الأقوال وأحرى هذه الأقوال من قبول وأقربها إلى الحق، لدلالة القرآن عليه، وهو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار استعلام وأداته غالبا هل. احفظ هذه الفائدة: السؤال سؤالان، سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، فلنسألن الذين أرسل إليهم، يسألهم الله سؤال تقريع: لما لم تجيبوا، لما فعلتم كذا، لما حصل منكم كذا، لما تمردتم، هذا سؤال تقريع، وسؤال توبيخ وأداته لما، والناس تستعمل هذا: لما فعلت كذا، لما يعني لم تفعل، لما فعلت، لما لم تفعل، سؤال توبيخ وعتاب وتقريع له. فهذا يكون أداته أو تكون أداته لما. وهناك سؤال استعلام يكون بهل غالبا: هل فعلت، هل جاء زيد، هل حفظت، هل درست، هذا سؤال استعلام وأداته هل غالبا. وأما سؤال التقريع أداته لما، كما جاء في الجمع عن ابن عباس بين الآيات، والجمع بنحو هذا، فقال قوله: وربك لنسألنهم أجمعين، قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك، ولكن يسألهم لما عملتم كذا وكذا، قال لا يسألهم هل عملتم كذا وكذا لأنه أعلم بذلك، ولكن يسألهم لما عملتم كذا وكذا، سألهم سؤال توبيخ وتقريع وأداته لما. وقال أيضا في الجمع: قال لا يسألون سؤال شفقة ورحمة، وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ. فالآيات التي فيها نفي السؤال أي أنهم لا يسألون سؤال شفقة ورحمة، والتي فيها إثبات السؤال سؤال توبيخ وتقريع. فهذه فائدة تحفظ: أن أداة سؤال التقريع والتوبيخ لما، فالله ما يسألهم هل عملتم كذا، وإنما يسألهم لما عملتم كذا وكذا، يوبخهم ولما لم تعملوا كذا وكذا على الفعل وعلى الترك. قال رحمه الله: وأداته غالبا، قال هو أن السؤال قسمان: سؤال توبيخ وتقريع وأداته غالبا لما، وسؤال استخبار واستعلام وأداته غالبا هل، ولما مركبة من حرف الجر ومن ما الاستفهامية وتحذف ألفها، وهذه قاعدة في حذف الألف إذا دخل الجار على الاستفهام حذفت الألف. لما، ولا يقال لما خطأ، لما يحذف الألف. قال: فالمثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام. والاستخبار السين والتاء، والاستعلام السين والتاء، تدل على الطلب، طلب الخبر، طلب العلم. استخبار طلب خبر، استعلام طلب علم لمعرفة الشيء، فالله أعلم بهم. قال: والمنفي سؤال الاستخبار والاستعلام. وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع. سؤاله لهم سبحانه المنصوص في القرآن كله، أو كله، أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع كما في الآيات. قال: وجه دلالة القرآن على هذا أن سؤاله لهم المنصوص في القرآن كله توبيخ وتقريع، كقوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، كم وجها في همزة إن عند من؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، ما هما؟ الفتح والكسر. فما هي القاعدة في إن على أنها تفتح وتكسر؟ يجوز الوجهان فيها إذا وقعت موضع التعليم، وهنا كذلك وقفوهم ليش؟ لأنهم مسؤولون. أحسنت، فإذا وقعت موقع التعليل جاز وجهان فيها، ندعوه إنه هو البر الرحيم، ندعوه أنه هو البر الرحيم، قراءتان. وأما هنا ما أعلم، قراءتين ينظر هل جاءت قراءتان وقفوهم أنهم مسؤولون، إنهم مسؤولون، فليس ببعيد عن القاعدة النحوية. قال كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تتناصرون، توبيخ عظيم لهؤلاء المتمردين على الله. هذا يوم القيامة يوبخهم الله بهذا التوبيخ، ما لكم لا تناصرون، لا ينصر بعضكم بعضا. وقوله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وكقوله ألم يأتكم رسل منكم، وكقوله ألم يأتكم نذير، هذه كلها أسئلة توبيخ وتقريع، لا استعلام واستخبار. وكقوله ألم يأتكم نذير إلى غير ذلك من الآيات. وسؤال الله للرسل ماذا أجبتم لتوبيخ الذين كذبوهم، كسؤال الموءودة بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها. سؤال الله ماذا أجبتم، هذا لتوبيخ الكذبة الذين كذبوهم، إيش الذي أجابكم بهؤلاء المتمردون، كسؤال الموءودة بأي ذنب قتلت لتوبيخ قاتلها. الوجه الثاني أن في القيامة مواقف متعددة، ففي بعضها يسألون وفي بعضها لا يسألون، هذا قاله عكرمة رحمه الله. وتعلمون أن يوم القيامة فيه طول شديد جدا ومواقف تختلف، ومن هذا الباب سؤال هؤلاء وعدم سؤالهم، فإن يوم القيامة يوم طويل ومواقف مختلفة متعددة، ففي بعض المواقف المواطن يسألون وفي بعضها لا يسألون، فجاءت الآيات بذا وذاك. وهذا قول أيضا جميل محتمل. قال الوجه الثالث هو ما ذكره الحليمي من أن إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، إثبات السؤال محمول على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، وعدم السؤال محمول على ما يستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه. ويدل لهذا قوله تعالى فيقول ماذا أجبتم المرسلين، والعلم عند الله. أحسن أوجه هو الأول، أنهم يسألون سؤال تقريع فيما أثبت من السؤال، ولا يسألون سؤال استعلام واستخبار فيما نفي من السؤال، هذا أحسن الأوجه. ويليه الثاني أن يوم القيامة مواقف متعددة، يوم القيامة مواقف متعددة لطول يومه. انتهينا من الإشكال الموجود في الآية والإرادة الموجود في الآية، وأحسن الأوجه هو الأول. قوله تعالى قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، الآية في هذه الآية إشكال بين في هذه الآية إشكال بين إيش عندكم يا أخوان؟ في هذه الآية إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسبة في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا في نفس الأمر، وحذف لا، ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، لا ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، هذا المناسب في الظاهر لقوله منعك أن يقال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. أما ما منعك أن لا تسجد فالظاهر هذا ما هو مناسب أن يؤتى بلا. فما هو الجواب؟ فإن الله سبحانه وتعالى يوبخ على ترك السجود لا على أنه سجد، على ترك السجود. ما منعك أن لا تسجد سيكون ما منعك أن تسجد، وقد دل على النفي منعه ولا يحتاج إلى لا ثانية، فيكون ما منعك أن تسجد كما في الآية الأخرى. قال في هذا لا إشكال بين قوله منعك مع لا النافية، لأن المناسب في الظاهر لقوله منعك بحسب ما يسبق إلى ذهن السامع لا في نفس الأمر هو حذف لا، فيقول ما منعك أن تسجد دون أن لا تسجد. وأجيب عن هذا بأجوبة من أقربها هو ما اختاره ابن جرير في تفسيره، وهو أن في الكلام حذفا دل المقام عليه، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك. هذا اختيار ابن جرير رحمه الله، أن في الكلام حذفا، وتقدير الكلام ويدل عليه المقام، وتقدير الكلام ما منعك من السجود، ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود، هذا المقدر الآن هنا ما منعك من السجود، ثم مقدر آخر فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك. وهذا فيه شيء من التكلف والله أعلم، فيه شيء من التكلف، فإن القول بزيادة لا هو الأقرب، وأنها صلة وتوكيد، ولا سيما قد جاء في صاد ما منعك أن تسجد لما خلقت، فهذا فيه شيء من التكلف. وإن قاله إمام المفسرين واستحسن ابن كثير رحمه الله، إلا أن الأصل عدم التقدير، ولا شك أيضا سيقال لنا الأصل عدم الزيادة، لكن نقول قد جاء ما يدل على الزيادة في صاد. وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فأحوجك أن لا تسجد إذ أمرتك، وهذا الذي اختاره ابن جرير. قال ابن كثير إنه حسن قوي، نعم حسن قوي لو لم تأتي الآية التي في الصاد، حسن قوي. ومن أجوبتهم أن لا صلة، صلة المقصود بها زائدة، صلة وتوكيد، فالإتيان بها أبلغ من تركها. قالوا من أجوبتهم أن لا صلة، ويدل له قوله تعالى في سورة صاد، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والقرآن يبين بعضه بعضا، ما منعك أن تسجد لما خلقت الآية. وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية. عندكم إيش شواهد العربية والعربية؟ مع شواهده العربية أو في العربية؟ مع شواهده العربية. نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أقسم بهذا البلد وبين قوله هذا البلد الأمين. وهنا نفي وهنا إثبات، هنا نفي القسم لا أقسم بهذا البلد، وهنا إثبات القسم وهذا البلد الأمين، فيه إثبات القسم. والتين والزيتون وطول السنين، وهذا البلد الأمين، قسم والتين، وهذا البلد الأمين معطوف على ما تقدم من القسم، فهو قسم، المعطوف على القسم قسم، ففيه إثبات القسم في التين، وفي البلد فيه نفي القسم لا أقسم بهذا البلد، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ سيأتي أن لا زائد على أحد الأوجه، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد، ولكن جاء بلا صلة وتوكيد. وزيادة لا له شواهد في العربية كثيرة كما سيأتي إن شاء الله في الكلام على البلد، على سورة البلد ذكر جملة من الشواهد في العربية التي جاءت من كلام العرب، وهكذا أيضا ذكر جملة من القرآن فيها زيادة لا. ومما ذكر وتلحينني في اللهو أن لا أحبه ولله داع دائب غير غافل، وتلحينني في اللهو أن لا أحبه، والأصل أن أحبه، تلومني ليش تلومني فيه، ولله داع أو لله داع دائب غير غافل، والشاهد في البيت أن لا أحبه، فلا هنا زائدة. وهكذا أيضا قول الآخر أبى الجوده أو أبى جوده للبخل واستعجلت به أبى جوده للبخل. والأصل أبى جوده البخل، فعنده جود يأبى البخل فتكون لا على هذا زائدة. وذكر جملة من الشواهد كما تجده في هذا الكتاب في الكلام عن البلد، سيأتي إن شاء الله، وهو قد أشار ووعد أنه يبين ذلك في البلد، وهو صاحب استقراء وعنده اطلاع على شواهد كلام العرب، اطلاع واسع. قال رحمه الله: نبين القول بزيادة، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أقسم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأمين. قوله تعالى: جاء الوقت. ومن الزيادة: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، الأصل أن تتبعني. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني. الحاصل إثبات زيادة لا شك فيه إن دلت عليه القرينة، وهو ليس بقياسي وإنما هو سماعي وليس بقياسي ولا يتوسع فيه. فمتى ما أمكن تخريج الشاهد على عدم الزيادة هذا هو الأصل. لكن إن خرج على الزيادة أو على الزيادة ودلت قرينة على أنه زائد كما في الآية التي نحن صدد الكلام عليها، لا مانع من القول بالزيادة. والزيادة ليس الزيادة مجردة في القرآن، بل زيادة تدل على بلاغة وعلى توكيد هذا الذي بعده، وأن وجود لا في هذا الكلام الذي جاء به فيه أبلغ من تركها. والزيادة كما تقدم معكم زيادة الحرف تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي، كما ذكر ذلك ابن جني رحمه الله، فإن زيادة الحرف يعني التوكيد والصلة، صلة وتوكيد، فهي تفيد ما يفيده التوكيد اللفظي. جاء زيد زيد، جاء زيد، عند قوله ذكر هذا ليس كمثله شيء، فإنه قال بمثابة جاء زيد زيد، فإنك كأنك تقول ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، كأنك تكرر هذا مع زيادة، وهذا كلام جميل، كأنك قال تكرر كالتكرار في التوكيد اللفظي، فليس كمثله شيء فهو بمثابة ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، نفي المثلية لله سبحانه وتعالى، وأنه ليس له مثل ولا ند ولا نظير جل وعلا. إلى هنا. فعندما نسأله قبل أن يأتي الأخ للأذان: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ما هو أحسن الأوجه؟ نعم، أن السؤال المنفي هو سؤال التوبيخ، سؤال المثبت سؤال التوبيخ، والمنفي الاستعلام. أحسنت، هذا أحسن ما قيل في الجمع.